سؤال فضيلة الشيخ. فضيلة الشيخ. نعم. سؤال من أحد الأخوات أرسلته بالفاكس، السائلة أم أحمد من الخرطوم بحري السودان، تقول: هل يباح للمرأة الخروج في النزهات أو الرحلات إلى الحدائق العامة مع أسرتها وأهلها ومحارمها؟ نعم، لا حرج عليها في ذلك، شرط أن تكون غير متبرجة بزينة أمام رجال الأجانب، وأن لا يكون في ذلك فتنة حيث تتعرض المرأة للسفهاء. والأحسن في مثل هذا أن تخرج إلى البرية هي وآئلها وأولادهم، حتى لا يحصل بذلك فتنة. نعم.